بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل العاشر من الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب، والباب الثاني في بيان تكميل الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم المحاسن والكمالات خلقا وخلقا، واجتمع فيه ما تفرق في غيره من كل كمال، فهو أكمل الخلق على الإطلاق. وموضوع الفصل العاشر يتكلم على الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة، فيقول: وأما الخصال المكتسبة، المكتسبة يعني التي لم تكن غريزية فطرية فيه، بل اكتسبها الإنسان بالممارسة، لأن في صفات جبلية الإنسان يولد بها، وفي صفات أخرى الإنسان يكتسبها بكثرة الرياضة أو بكثرة مخالفة نفسه أو بكثرة مراكبة ربه سبحانه وتعالى، فيكتسب صفات لم تكن موجودة فيه أصلا. فهو يتكلم عن الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة، والحميدة بمعنى المحمودة، يعني فعيلة بمعنى مفعولة، يعني حميد بمعنى محمود، ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم أيضا محمود. من الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة التي اتفق جميع العقلاء على تفضيل صاحبها وتعظيم المتصف بالخلق الواحد منها فضلا عما فوقه، يعني الناس بيتفضلوا بأنه يبقى في واحد خلق واحد بس من الأخلاق دي، يتفضل واحد في خلق الكرم، واحد في خلق شجاعة، واحد في خلق الحلم، واحد في خلق العفو، واحد عنده خلق الصفح، واحد عنده خلق الرحمة. الناس تتفضل بوجود خلق واحد، فما بالك من اجتمعت فيه كل هذه الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وأثنى الشرع على جميعها وأمر بها، ووعد السعادة الدائمة للمتخلق بها، ووصف بعضها بأنه من أجزاء النبوة، كحديث السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. في حديث كده عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. السمت الحسن يعني ايه؟ يعني ان يبقى شكله حسن وخلقه حسن، السيرة والسريرة. والتؤدة يعني عدم التسرع والتعجل، والاقتصاد اللي هو عدم التفريط ولا الإفراط، لا يبقى جبان ولا يبقى متهور، لكن يبقى شجاع، لا يبقى يعني غبي فيقلل الكلام خالص بسبب عدم فهمه، ولا يبقى بيتكلم على الفاضي وعلى المليان زي الثرثار اللي عقله ضعيف، لا، يبقى عنده حكمة. ادي الاقتصاد، يعني تلاقيه وسط بين الافراط والتفريط. فالسمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة، وهي المسمى بحسن الخلق في الإجمال، يعني في الجملة كده ربنا سبحانه وتعالى يسميها إيه؟ وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. وهو الاعتدال في قوى النفس وأوصافها، والتوسط فيها دون الميل إلى منحرف أطرافها، يعني النفس فيها ثلاث قوى: قوة نطقية، وقوة شهوانية، وقوة عصبية. القوة النطقية إفراطها الجربزه، يبقى جربو يعني الجربزه اللي هي الكلام على الفاضي وعمليا. حتى ساعات الناس بالعاميه يقول له بطل جربزه بقى، جربزه يعني يقعد قاعد طول النهار يتكلم في كلام فارغ، او الغباوه اللي هي يعني ايه عدم الكلام خالص لانه مش فاهم حاجه خالص. فالقوه النطقيه الاعتدال فيها اللي هي الحكمه، امتى يتكلم وامتى يسكت، ولما يتكلم يقول ايه. يبقى دي القوه النطقيه تلاقيها اعدل ما تكون في الانبياء، ثم بعد ذلك في الاولياء والعلماء والحكماء. وبعدين في القوة الشهوية اعتدالها العفة، اعتدالها العفة، وهي بين الفجور والجمود. يا إما يبقى فاجر قوي يعني لأنه مهتم بشهواته وتحصيلها فيفجر، أو إنه لا شهوة له فيبقى عنده جمود، يقولون أنت بارد كده دي أنت ما بتحسش. فالقوة الشهوية اعتدالها هي العفة، يبقى فيه ولكنه عفيف. والقوة العصبية اللي هي بين التهور والجبن يبقى شجاعة، فهي النفس قوة النفس كده، يا إما نطقية أو شهوية أو عصبية نفسية. فتجدها أعدل ما تكون في الأنبياء، وأعدل ما تكون في الأنبياء في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فجميعها قد كانت خلق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يعني جميع الأخلاق الحسنة كانت هي خلق نبينا صلى الله عليه وسلم على الانتهاء في كماله، على أكمل ما تكون، والاعتدال إلى غايتها، حتى أثنى الله عليه بذلك. حتى هنا يعني إلى حد، إلى حد أن أثنى، يعني إلى درجة أن أثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، اللي هو الرواية اللي سألها فيها سيدنا سعيد بن عروة بن الزبير، بيسألها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. وزاد البيهقي في دلائله: يرضى برضاه ويسخط بسخطه، يعني يرضى برضا القرآن ويسخط بسخط القرآن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والحديث رواه الإمام أحمد والبزار، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان بعث ليتمم مكارم الأخلاق لابد أن تكون فيه مجتمعة صلى الله عليه وآله وسلم. قال أنس فيما رواه الشيخان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه مثله، وكان فيما ذكره المحققون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان فيما ذكره المحققون مجبولا عليها، يعني مطبوعا مخلوقا على حسن الخلق، مش هي حاجات اكتسبها، لا، ده هو ربنا خلقه على هذه الحال، ثم بعد ذلك بالممارسة والاحتكاك مع الناس ظهرت جمال أخلاق النبي. يبقى جعل المواقف تظهر ما بطن فيه من جمال الأخلاق ومن محاسن الأخلاق صلى الله عليه وآله وسلم. فهو مجبولا عليها في أصل خلقته وأول فطرته، لم تحصل له باكتساب ولا رياضة إلا بجود إلهي، رياضة منها ترويض النفس يعني، فهي لم تحدث منه أن نروض نفسه حتى يصير على هذا الكمال، ولم يحدث أيضا أن هو حاول أن يكتسب هذه الأخلاق، بل حباه الله إياها ليكون قدوة وأسوة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. إلا بجود إلهي وخصوصية ربانية، وهكذا لسائر الأنبياء. ومن طالع سيرهم منذ صباهم، يعني سلوك الأنبياء وسيرتهم منذ صباهم إلى مبعثهم، حقق ذلك كما عرف من حال سيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا يحيى وسيدنا سليمان وغيرهم عليهم السلام، بل غرزت فيهم هذه الأخلاق في الجبلة، وأودعوا العلم والحكمة في الفطرة، يعني أول الخلقة. قال الله تعالى على سيدنا يحيى: وآتيناه الحكم صبيا، وآتيناه الحكم يعني النبوة، صبيا يعني صغيرا. قال المفسرون: أعطى الله يحيى العلم بكتاب الله تعالى يعني بالتوراة في حال صباه. والتحقيق أن سيدنا يحيى أوتي هذه النبوة وهو في بطن أمه، وهو صبي في بطن أمه، ده من حيث التحقيق. قال المفسرون: أعطى الله يحيى العلم بكتاب الله تعالى في حال صباه. وقال معمر: كان ابن سنتين أو ثلاث، فقال له الصبيان: لما لا تلعب وهو ابن سنتين أو ثلاثة؟ فقال: أللعب خلقت. يعني هو بيقول بقى كلام اللي بيقولوا الشيوخ وهو عنده سنتين ثلاثة. وليه ربنا قال وآتينا الحكم صبيا لما كان في التحقيق آتاه وهو في بطن أمه؟ لأن الله أراد أن يبين تعلق علم الخلق بنبوة سيدنا يحيى، أنه علموها فيه من صداه، ولكن هي أودعت فيه وهو في بطن أمه، لكن الناس ما عرفتهاش إلا في صداه. فالله سبحانه وتعالى في القرآن تكلم بما ظهر أمام الخلق من نبوته في صباه وصغره. وقيل في قوله تعالى: مصدقا بكلمة من الله، اللي هي برضه سيدنا يحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، بكلمة من الله اللي هي سيدنا يحيى، سيدنا عيسى. مش سيدنا عيسى كلمة الله؟ ليه سموه كلمة الله؟ لأنه خلق بكن بغير واسطة أب فسمي كلمة الله. إنما أي إنسان تاني خلق بكون صحيح بس بواسطة الأب في الظهر، لكن سيدنا عيسى انفرد بأنه كان بكون دون واسطة الأب فسمي كلمة الله. وروحه أي الروح التي خلقها الله سبحانه وتعالى بغير توسط أبوة فنفخها عن طريق سيدنا جبريل في ستنا مريم بغير توسط الذكورة والأنوثة كالخلقة المعتادة فسمي روح الله. روح الله أي الروح التي خلقها الله، مش ذات الله كما يعتقد النصارى. لأن بعض الأطباء كان يناقشني منذ سنوات فقال: أنتم تقولون في عيسى ابن مريم ما نقول نحن فيه. قلت: ماذا نقول؟ قال: أنتم تقولون في القرآن هو روح الله، ونحن نقول هو ذات الله، فهي الروح هي الذات، فإحنا متفقين. قلت له: لا، إحنا بنقول روح الله نسبة تشريف، زي ما نقول بيت الله، زي ما نقول ناقة الله، زي ما نقول عبد الله، أي الروح التي خلقها الله بغير توسط. فلابد لأن تكون مسلم حق أنك تعرف إزاي تنفي الشبه اللي موجودة في القرآن من أذهان، لأن لو أنت ما تعرفش ترد عليه هيشككك في أمور دينك، وهو أصلا سمعها من الأسيس في الكنيسة علشان يدور في يعيش في الأرض فساد مع كل مسلم يقول له الكلمة دي عشان يشككه في أمور دين. فلازم تبقى إيه حريص وفاهم يعني إيه كلمة الله، يعني إيه روح الله. هو ربنا سبحانه وتعالى يعني حل في ستنا مريم إزاي يحل؟ الله سبحانه وتعالى لا يحل في الأكوان، لأن الله منزه أن يحل، لأن الحلول في الشيء دليل أنه صار محصورا فيه، فإذا حصر في الشيء كان مقهورا، والله قاهر فوق عباده، فيستحيل عليه أن يحل في شيء، وإلا يكون مقهور، والله قاهر يبقى مستحيل. أمال يعني روح الله تبقى نسبة تشريف؟ هو لما أقول مثلا سيارة الحج فاروق معناها أن الحج فاروق لازم يبقى راكب فيها؟ ما ممكن يبقى قاعد نايم في بيته فوق ودي سيارة، فما أقول سيارة الحج فاروق نسبة تملك. فروح الله نسبة تشريف، نسبة خلقة، نسبة تمليك، إن الله تملكها وخلقها وبثها في ستنا مريم، فالحكاية واضحة. وإلا يبقى سيدنا آدم يبقى في نفس السر اللي في سيدنا عيسى، ما هو ربنا يقول ونفخنا فيه من روحي، مش كده برضه؟ فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فطب ليه ما عبدتوا سيدنا آدم يا نصارى؟ ما عبدتوا ليه سيدنا عيسى؟ طب ما هو اللي في عيسى هو اللي في آدم، طب ليه ما عبدتوش آدم؟ لأن النسبة في آدم نسبة تشريف برضه، ونفخت فيه من روحي أي التي خلقتها واستأثرت بعلمه حتى دونا عن الملائكة لا يعلموا أصل الروح ولا سر الروح، فهي النسبة هنا نسبة تشريف. وعشان كده ربك سبحانه وتعالى قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. شوف عشان يدي لك المنطق تعرف ترد عليه. انتوا ليه فتنتوا في عيسى يعني؟ عشان ولد من غير أب؟ طب ما آدم من غير أب ولا أم، ده كانت الفتنة في آدم أشد. طب ما انتوا ما فتنتوش في آدم، يبقى من باب أولى ما تفتنوش في عيسى. فهمت بقى المنطق؟ لكن للأسف هم بيعلمون في الكنائس ألا يفكروا بالمنطق. مصدقا بكلمة من الله، يعني من صفات سيدنا يحيى أنه مؤمن بنبوة سيدنا عيسى اللي هو كلمة الله قبل أن يولد حتى. صدق يحيى بعيسى وهو ابن 3 سنين فشهد له أنه كلمة الله وروحه، وقيل صدقه وهو في بطن أمه، فكانت أم يحيى تقول لمريم اللي هي أختها، ما هو كانوا ولاد خالة، أم يحيى كانت تقول لستنا مريم اللي هي أختها إني أجد ما في بطني يسجد لما في بطنك تحية له. سجود تعظيم، سجود تحية زي سجود الملائكة لسيدنا آدم، وكان وارد هذا السجود التحية في الأمم السابقة، ثم نسخه الشرع الشريف في دين الإسلام وجعله لله خاصة. حتى أنت لو قرأت سورة يوسف يقول إيه، ورفع أبوي إلى العرش وخروا له سجدا، يعني أخوة يوسف لما دخلوا على سيدنا يوسف خروا له سجدا تحية، لأن كانت التحية عندهم أنه يسجد لإيه، لمن يحييه، لا لا لا سجود عبادة بل سجود تعظيم تكريم تحية. فنسخ هذا، فسيدنا ستنا أم سيدنا يحيى كانت بتقول لستنا مريم أختها إني أجد، يعني أجد يعني رؤية أو إلهاما ربما، ما في بطني اللي هو سيدنا يحيى ويحامل فيه يسجد لما في بطنك تحية له. وقد نص الله تعالى أيضا على كلام سيدنا عيسى لأمه عند ولادتها إياه بقوله لها لا تحزني، على قراءة من قرأ من تحتها، إحنا بنقرأها فناداها من تحتها، فناداها من تحتها اللي هو سيدنا جبريل، لأنها كانت هي في أكمة عالية وسيدنا جبريل كان أسفل، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. وفي قراءة فناداها من تحته اللي هو سيدنا عيسى، اللي هي أنت عندك أبو جعفر المدني ونافع المدني وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم، دول يقروها فناداها من تحتها بكسر الميم، يبقى الذي تحته من بمعنى الذي اللي هو سيدنا عيسى. وبقية القراء اللي هو ابن كثير زي ابن كثير المكي وزي أبو عمرو البصري وزي شعبة عن عاصم وزي يعقوب الحضرمي وزي أبو عامر الشامي يقرؤوها فناداها من تحتها. وعلى شكرة بيقول وقد نص الله تعالى على كلام عيسى لأمه عند ولادتها إياه بقوله لها لا تحزني، على قراءة من قرأ من تحتها، وعلى قول من قال إن المنادي عيسى، ونص على كلامه في مهده فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ومعلوم اللي تكلموا في المهد كتير، مش سيدنا عيسى بس أشهرهم سيدنا عيسى، لكن اللي تكلموا في المهد وهم في الرضاع كثير، منهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما ولد عطس فحمد الله وهو لسه نازل من بطن أمه، وورد ذلك بأحاديث ضعيفة الإسناد ولكنها غير مستبعدة في حق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وورد أيضا الكلام في المهد في ابن الراعي لجريج، عارفين جريج اللي هو الراهب، كان في الأمم السابقة كان في راهب اسمه جريج وكان بيعبد ربنا في صومعة، وكانت أمه تيجي تناديله وهو في صلاته فيقول يا ربي صلاتي أو أمي، يعني أستمر في صلاتي ولا جاوب أمي؟ فيستمر في صلاته ما يرضاش يجاوبه. فأمه اتغزت منه مرة، دعت عليه قالت اللهم لا تمته حتى تريه المومسات. فربنا استجاب ليها. جت واحدة كده ولعبان كده سيئة السمعة، شافت سيدنا جريج في صومعته فعرضت نفسها عليه فأبى لأنه راجل صالح. فراحت مكنت الراعي اللي بيبقى جنب صومعته من نفسها فحملت من الراعي، فلما أنجبت جاءت بالطفل أمام القرية كلها والمدينة بحالها وفضحت جريج، قالت ده ابن جريج. فراحوا الناس مسكوا الصومعة بتاعته هدوها وكتفوه قبضوا عليه وعايزين يقيموا عليه الحد. فقال لهم طب استأذنكم أصلي ركعتين قبل ما تقيموا الحد. فصلى ركعتين ودعا الله سبحانه وتعالى ان هو يعني يبرئه. وبعد ما خلص الصلاة ربنا ألهمه ان يكلم الطفل المولود، فقال له من أبوك؟ فالطفل المولود اللي لسه في ايدها مولود رضيع قال أنا ابن الراعي، فنطق. فعملوا له بقى قالوا له نبني لك صومعة من ذهب ولا نبني لك صومعة، حقك علينا وبوسوا راسه وإيديه ورجليه وأنت راجل كبير ووالي وحقك وإحنا مش. فالمهم ربنا استجاب دعوة أمه وهو شاف المومسات وتبرأ وخلص. فكان ابن الراعي ده تكلم في المهد. وأيضا ابن مشطة فرعون، ابن مشطة بنت فرعون، لأن الظاهر فرعون ده ما كانش يسرح شعره يمكن، ولا هو متفلي جاهز فابن مشطة بنت فرعون من زوجة غير ستنا أسيا، لأن ستنا أسيا لم تنجب من فرعون. ستنا أسيا هتبقى أم نبينا في الجنة، هتبقى زوجة نبينا في الجنة، يعني ستنا أسيا وستنا مريم ابنة عمران زوجات لنبينا في الجنة إن شاء الله. فبنت مشطة فرعون، مشطة فرعون دي كانت امنت بسيدنا موسى وكانت قاعده في قصر فرعون. فوهي بتمشط بنت فرعون بتسرح لها شعرها قام وقع المشط بتاعها، فقالت تعس فرعون. قالت لها انت بتعبدي حد غير ابويا؟ قالت لها اعبد رب العالمين، امنت بما جاء به سيدنا موسى. قالت لا والله لا انا قايله لابويا. راحت لابوها فرعون فتنت عليه. راح فرعون جاب توابيت كده من معدن وبقى يسخنها لدرجة الاحمرار، وجاب أسرتها كلها جوزها وعيالها واحد واحد يرميهم في التابوت يسيحوا علشان يفتنها عندنا وهي صمدة وثبت، لحد ما جاب دور على الطفل الرضيع اللي في ايدها بقى ابنها اللي في ايدها، فبياخدوا منها قلبها تهز. فراح الولد اللي في ايدها ده نطق قال لها اثبتي فإنك على الحق. فده برضو من ضمن اللي تكلموا في المهد. ففي ناس تكلموا في المهد كثير، وقيل أن سيدنا إبراهيم الخليل تكلم في المهد، وقيل أيضا شاهد سيدنا يوسف. شاهد سيدنا يوسف قالوا أنه ده كان طفل في المهد في قصر عزيز مصر، فلما دخل وشاف سيدنا يوسف وامرأة العزيز بتراوده عن نفسه، ودخل العزيز نفسه وشاف المنظر ده وقالت له انه راودني عن نفسي وكان متلبس بقى. فالطفل الرضيع اللي موجود في القصر بتاعهم نطق قال لهم ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فقال لهم العلامة، فقالوا برضو شاهد يوسف كان ممن تكلم في المهد. ففي اللي تكلموا في المهد يعني كثيرين. والعجيب ان سيدنا عيسى اول كلمة قالها في المهد قال اني عبد الله، ومش موجود في الاناجيل كلها انه تكلم في المهد. جميع الاناجيل اللي في ايادي النصارى ما يعرفوش ان سيدنا عيسى تكلم في المهد. المسلمين هم اللي قالوا لهم عيسى تكلم في المهد. يا كذابين يا مزورين، ليه كتموها؟ لأنه قال إني عبد الله فكتموها على مر العصور، طمسوها، لأنه لو ما كانوش طمسوها كانت تهدم كل اعتقادهم الفاسد. لأنه قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبي، وهم مش عايزينه يبقى عبد الله، هم عايزينه يبقى حاجة تانية. فراحوا مسحوها على مر العصور لدرجة ولا إنجيل موجود إن سيدنا عيسى اتكلم في المهد، مش عايزين يسمعوا الكلمة اللي قالها في المهد. وقال تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. هو بيدي لك أمثلة إن جميع الأنبياء السابقين كانوا أوتوا علم عالي وأخلاق عالية وبالسجية، ربنا خلقهم على هذه الحال، فبيدي لك أمثلة. فإذا كنت تعرف كده في الأنبياء يبقى تعرف كده في نبيك من باب أولى، لأنه هو سيد الأنبياء. فهو بيدي لك الأمثلة عشان تعرف من خلال هؤلاء الأنبياء كيف حال نبيك الذي اجتمعت فيه جميع الخصال التي تفرقت الأنبياء السابقين. وقال تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وقد ذكر من حكم سليمان وهو صبي يلعب في قضية المرجومة وفي قصة الصبي ما اقتدى به داود أبوه. قضية المرجومة اللي هي رواها ابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس. بيقولوا ان في راجل في زمن سيدنا داود راود امرأة صالحة عن نفسها فرفضت، فراح اشترى 4 شهود بالفلوس وراح لسيدنا داود كان قاضي وقال لهم اشهدوا انها زنت عشان يرجمها. فراحوا هناك قالوا والله العظيم نقول الحق، شفناها زنت وعملت. سيدنا داود جاله 4 شهود في قضية زنا وهو قاضي، حكم بزنا فأمر برجمه. عرف مين؟ سيدنا سليمان كان طفل صغير وأبوه بقى قاضي كبير ونبي، فسيدنا سليمان اقترح على أبيه قال له اسأل الشهود منفردين ما تسألهمش مع بعض عن وصف جريمة الزنا، فإن اتفقوا يكونوا صادقين وإن اختلفوا يبقوا كذابين. شفت الحكمة؟ فقام ايه سيدنا داود دخل واحد واحد قال له اوصف شفتها زنى بها فين وكانت لابسة ايه وكان هو لابس ايه وكانت بالليل ولا بالنهار، كل واحد قال له حاجة شكل، لانه ما كانوش مودبين نفسهم ان حيت ايه يعملوا تمثيلية بقى مش مرتبين. فلما اختلفوا درأ عنها الحد طلعت براء. دي كان ببركة ايه؟ ببركة سيدنا سليمان اللي هو ربنا فهمه هذه المسألة ففاق أبيه. وبعدين قضية الطفل اللي هي بيقول ايه وقصة الصبي، قصة المرجومة دي رواها ابن عساكر في تاريخه عن سيدنا عبد الله بن عباس، ولكن قصة الصبي اللي رواها الشيخان عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ان في امرأتين، واحدة صغيرة في السن واحدة كبيرة في السن، كانوا مع بعض في البرية وكل واحدة معها الصبي بتاعها، سابوا الاثنين صبيهم وانشغلوا عنه بيعملوا اي حاجة، جاء ذئب كل طفل منه، فقامت راحت الست الكبيرة خدت الواد وقالت ده ابني، والتانية الصغيرة قعدت تعيط. راحوا لسيدنا داود، سيدنا داود حكم له للكبير على اساس بوضع اليد، هو لقى الطفل في وضع في يد مين؟ في يد الكبير، وما فيش بينة. فتملي القاضي يقول لك ايه الوضع اليد اقوى قرينة قوية، طالما لا ده عنده بينة ولا ده عنده بينة يبقى اللي يده على الشيء يعني ترجح. فراح سيدنا داود حكم بيه للكبير، فخرجت الكبيرة، وهي خارجة سيدنا سليمان اقترح اقتراح على ابيه قال له انا رأيي ان احنا ندخلهم تاني ونقول لهم احنا هنشق بينكم نصين ونشوف انفعال كل واحدة. فلما عمل كده سيدنا سليمان قال له احنا هنشق منكم نصين، بدل لان دي خارجة تعيط وزعلانة وانت خارجة فرحانة، واحنا مش عايزين واحدة فرحانة واحدة زعلانة، احنا عايزين الاثنين يبقوا فرحانين، فانتوا طالما زعلانين احنا ايه نشق نصين، انت تاخدي نص. قامت الصغيرة مسحت دموعها وقالت لا لا لا هو للكبير انا مش عايزة. فبان لسيدنا سليمان ان شفقة الصغيرة على الصبي اكثر من شفقة الكبيرة، فاستدل به بالقرينة دي على ان ده يبقى ابنه. مع اعتراف الكبيرة بعد ذلك. لأن خد بالك إن القرائن القاضي لا يحكم بالقرينة، لابد بالإقرار أو الشهود عشان القاضي يحكم. فيبدو إن القضية إن لما سيدنا سليمان فاجئهم بهذا فأقرت الكبيرة بأنه ليس ابنها فأخذه للصغيرة، لكن كان الدافع إظهار شفقة الأم الحقيقية على ابنه. فدي القضية اللي هي نوه عنها القرآن: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وقال الطبري: إن عمره حين أوتي الملك 12 عاما، اللي هو سيدنا سليمان لما أوتي الملك كان عمره حوالي 12 سنة. ده الطبري في التفسير. وكذلك قصة موسى مع فرعون وأخذه بلحيته وهو طفل. سيدنا موسى معروف إن لما فرعون مسكه كده وقعده على حجره راح نتفله حتة من دقنه، فقالوا له الناس اللي حوالين بقى فرعون اللي هم المنجمين والوزراء قالوا له دي علامة محدش يجرؤ يعمل كده إلا يكون الولد ده هو ده اللي هياخد ملكك، خصوصا أنه من بني إسرائيل. العجيب أن كل المنجمين قالوا له وهو مصدقهم أن ملكه هينتهي على طفل من من بني إسرائيل، وياخده وهو عارف أنه من بني إسرائيل يربي عنده. حاجة يعني قاهر فوق عباد إسرائيل. والعلامات تبان، لكن ربنا ألقى عليه المحبة فبقى بيحب غصب عنه، بيحب: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فربنا ألقى عليه المحبة، أي حد يشوف سيدنا موسى يحبه فبقى بيحبه، بالرغم أنه هو قلبه بيقول له أنه هو ده اللي هيقضي على ملكه، لكن بيحبه. فلما راح نتف حتة دقنه دي قال اتأكد بقى، وابتدت القسوة ترجع ويغلب حبه، قال لا ده أنا هقتله. ستنا أسيا كانت بتحب سيدنا موسى، فقامت قالت لفرعون: ده طفل ما يفهمش حاجة، طيب ده ما يعرفش الجمرة من التمرة، طب هات له جمرة وهات له تمرة، لو عرف الفرق بينهم يبقى مدرك، يبقى ساعتها أعمل في اللي تعمله. فراح جاب له جمرة وتمر، فراح سيدنا موسى لحس الجمرة فقال لا ده ما يفهمش حاجة عفى عنه، ودي حكاية وحلل عقدة من لسانه، فاتحرق لسانه فتأثر في النطق لحد ما دعا الدعوة دي ربنا سبحانه وتعالى قال له: قد أتيت سؤلك يا موسى، فتحل عقدة لسانه ببركة الدعوة دي. وعلش كده لما راح لفرعون يكلمه بعد كده لما أوتي النبوة والرسالة، سيدنا هارون ما تكلمش خالص، كل الكلام كان مع سيدنا موسى، فدل على أن الله حل عقدة لسانه، لأن لما دعا الدعاء قال له: قد أتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. فاللي يجي يقول لك سيدنا موسى كان ألدغ يبقى وانطجي مش فاهم، لما أوتي الرسالة ودعا الدعاء ربنا عالج له لسانه فما بقاش ألدغ بقى خلاص. وكذلك قصة موسى مع فرعون وأخذه بلحيته وهو طفل. وقال المفسرون في قوله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني هدايته وصلاحه أتيه من قبل، يعني في صباه، أي هديناه صغيرا أي قبل بلوغه، قاله مجاهد وغيره. وقال ابن عطاء: اصطفاه قبل إبداء خلقه، أي اصطفاه في عالم الأرواح قبل إظهار جسده. وقال بعضهم: لما ولد إبراهيم عليه السلام بعث الله تعالى إليه ملكا يأمره عن الله أن يعرفه بقلبه، اللي هي المعرفة التامة لله عز وجل، ويذكره بلسانه، فقال: قد فعلت، يعني ده أنا عامل كده من زمان. يعني أنت جاي تقول لي ده أنت جاي بتحصل الحصر. أيوه ما هو دعوته سيدنا موسى، لأن فرعون كان مهيب يخوف وكان جبار وكان مفتري، وسيدنا موسى عارف الحكاية دي كويس، وكان عنده جنود أقوية كثيرة. فلما حيروح يكلمه وهو كمان قاتل واحد من القبط قبل كده وهربان 9 سنين ولا 10 سنين، وبعدين يرجع لهم كمان، فحيصور عليه ثورة شديدة، فعايز واحد يأنس معاه من أهله يبقى معاه كده يأنس معاه بس. وعلشان كده قال ايه؟ هارون اخي اشدد به اذري واشركه في امري. فعلش يشدد به اذري يعني يقويه شويه عشان يقدر يواجه فرعون وسلاطته وجبروته. ها؟ لا، ما هو قال ايه؟ احلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي هارون وزيرا من آل هارون اخي اشدد به اذري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى. يبقى استجاب له كله. يبقى اتحلت عقدة اللسان اتحلت. وبعدين ادى النبوة لسيدنا هارون، واخد بالك؟ وبعدين سيدنا موسى كان اما يجي يغيب من بني اسرائيل يسيب سيدنا هارون مسؤول عنهم، لان بني اسرائيل دول صعب الميراث. فيعني عندك فرعون صعب وبني اسرائيل حتى اللي هيؤمنوا بيه صعبين، فكان برضو محتاج حد كده يعني ايه يبقى يعني له عضد. حضر كان واقف معاه لكن ما نطقش، لان لم يذكر القرآن ابدا انه اتكلم، ده كان واقف معاه بس كده. اه طبعا، ما هو نجا بقى بالنبوة والرسالة، لان جاب لهم بقى اي حاجة اعم فانتلخموا فيها، يعني نسيوا القضية الاولانية. ولما جالوا بقى جالوا رسول نبي، واخد بالك؟ مش جاي له عادي. ده هو كان طالع خد مراته بعد ما مضى المدة في مدين، وعايز ووحشه اهله، فقال لما يروح يزور اهله. وهو في طريق السفر اوتي النبوة بقى والرسالة وكلمه ربه تكليمه وكلفه، خدت بالك؟ فرح لهم بقى في صورة تانية. لقبط قبطي او القبط من فرعون من اهل مصر مش اسرائيل، قبطي اه اللي هو فوكزه موسى فقضى عليه. ايوه قبطي. لا القبط دي جنس المصريين، جنس المصريين اسمهم القبط اللي هو اهل يعني، ما هو في حاجه اسمها قبط اللي هو الجنس المصري الاصيل اسمه قبط، حتى تقول ايجيبت اللي هي جبت قبط، خدت بالك؟ المسيحيين بتوع مصر عايزين يقولوا ان احنا اقباط، يعني احنا مصر الاصليين. لا، الاقباط ده اسم جنس مش اسم دين. ايوه، لو فرعون قبطي نفسه، فرعون نفسه قبطي، فهمت؟ فالقبطي اللي هو المصري الاصيل اللي هو نشأ بقى وشرب من ميه النيل، واللي بيشرب من ميه النيل لابد يرجع لها تاني زي ما بيقولوا في الاغاني، واخد بالك؟ ف... أه؟ فيعني ايه يعني قبطي؟ يعني اهل مصر القدامى، واخد بالك؟ ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل، اي هديناه صغيرا، قاله مجاهد وغيره. وقال ابن عطاء اصطفاه قبل ابداء خلقه. وقال بعضهم لما ولد ابراهيم عليه السلام بعث الله تعالى إليه ملكا يأمره عن الله أن يعرفه بقلبه ويذكره بلسانه، فقال قد فعلت ولم يقل أفعل، فذلك رشده. إن هو يعني كان قبل ما يبعث له الملك كان هو عارف ربه وذاكر رب، فهم؟ وقيل إن إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار ومحنته كانت وهو ابن 16 سنة، وقيل 26 سنة، وإن ابتلاء إسحاق بالذبح كان وهو ابن 7 سنين. هنا القضيعيات بيعتبر أن الذبيح إسحاق، وده خطأ شائع بين المحدثين، حتى أن بعض المفسرين الكبار رجحوا أنه أيضا إسحاق، والراجح أنه سيدنا إسماعيل بأدلة كثيرة قرآنية وحديثية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن غابت عليهم، واللي أشع هذه الفرية علماء بني إسرائيل اللي أسلموا، فأشعوها بين المحدثين فصدقوهم وغاب عليهم، خصوصا أدلة كثيرة منها القرآن. ربنا بيقول إيه؟ وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبعد الحكاية دي قال وبشرناه بإسحاق نبيا. الله، يبقى بشره بإسحاق بعد الفداء، يبقى الفداء ما كانش مع إسحاق، ده كان مع اللي قبل إسحاق. فأكبر دليل في سورة الصفات إن الذبيح كان قبل ولادة إسحاق اللي هو سيدنا إسماعيل، فواضحة يعني، واضحة بـ بـ بـ مش كده وبس، ان ربنا لما بشره باسحاق بشره ان اسحاق هيولد نبي اسمه يعقوب. فازاي يبشره ان هيولد اسحاق واسحاق يجيب يعقوب وبعدين يقول له اذبح اسحاق؟ يبقى كانه عارف نجاه اسحاق قبل ما يمتحن، يبقى مفيش ابتلاء. فهم؟ يبقى مفيش ابتلاء بقى، لانه قال له ايه؟ وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريته ايه، وقال ايه؟ واسحاق ويعقوب نافله. قال له في سوره الانبياء واسحاق ويعقوب نافله، والنافله هو ابن الابن. النافله هو ابن الابن، يعني ويعقوب ابن ابنك. فيبقى لما بيبشروا باسحاق بيقول له انه هيولد يعقوب، ومنين بعد كده يختبروا في ذبحه؟ ما بقاش اختبار بقى، تبقى الحكايه مكشوفه. فيبقى ترتيب بشاره اسحاق دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان ان اللي سافر في مكان الذبح وعاش هناك هو سيدنا اسماعيل. سيدنا اسحاق ما راحش هناك، ده هو سيدنا اسماعيل هو اللي راح الاراضي الحجازيه، وهو اللي عاش مع امه هاجر هناك، وهو اللي نبع يا زمزم عنده، وهو اللي اقام الكعبه مع ابيه، ومناسك الحج كلها اللي فيها الفداء والذبح كلها كانت في جزيره العرب، وكان سيدنا اسحاق قاعد في الشام. فيبقى حتى المكان الجغرافي يدل على انه كان سيدنا اسماعيل. والحديث اللي رواه النبي بيقول انا ابن الذبيحين، الحديث الصحيح اللي في البخاري يقول انا ابن الذبيحين. الذبيح الاول هو سيدنا اسماعيل، والثاني اللي هو ابوه عبد الله لما كان نذر عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم انه لو اوتي 10 ذكورا من الولد علشان يقفوا مع عزوه عشان استضعفوه في بير زمزم قريش، قصة معروفة كل الناس عارفاها. فقال والله لو رزقني لعشرة من الولد لأذبحن واحدا أو آخرهم لله عز وجل. وكانت التقرب بذبح الأبناء في شريعتهم كان جائز عندهم. فلما نذر ذلك وولد له 10 من الولد وكان آخرهم سيدنا عبد الله أبو نبينا وكان أحب أبنائه له، فعايز يوفي بنذره. فكل ما يفكر يوفي بنذره يلاقي ابنه ده بيحبه مش قادر. فاستشار اهل العرب في زمانه فقالوا ان في واحده عندها حكمه في القبيله الفلانيه، روح استشر. فقالت له اعمل قرعه بينه وبين 10 من الابل، كل لو جت عليه زود 10 واعمل القرعه تاني لحد ما تيجي على الابل. ففضل يزود 10 في 10 في 10 لحد ما وصلت 100 من الابل، فايه نحر 100 من الابل وانقذ ابنه سيدنا عبد الله اللي هو بعد كده ساعدت البشرية كلها بذريته اللي هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعشان كده يبقى يصدق حديث النبي أنا ابن الذبيحين. وعشان كده احذر في قراءة بعض كتب التفسير اللي يقول لك الذبيح إسحاق، اعرف ان دي حتة إسرائيلية خالت على بعض العلماء، حتى ان الإمام السيوطي بجلالة قدره يعني عمل رسالة في تحديد الذبيح وذكر أدلة ان الذبيح اسحاق وأدلة ان الذبيح اسماعيل، وفي الاخر قال وانا اتوقف لا ارجح ايهما. يعني حتى مع جلالة قدري ما قدرش يرجح. لكن الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى يعني وضح هذا الامر جليا في القرآن، وقد يغيب الامر على من هو افضل منا، واخد بالك، بسبب انشغاله في بحوث كثيرة وابحاث كثيرة، فالانسان ممكن يغرق في الادلة عن المدلول. ولي أكبر دليل إن ممكن العالم يغرق في الدليل حتى إنه يتوه في الدليل عن المدلول. ما خدوش بالهم من العلاقة، ما خدوش، فاتتهم، مع إنهم بيحافظين القرآن ده زي الفتحة، لكن فاتتهم بسبب إيه؟ بسبب انخراطهم في تحقيق الأخبار اللي وردت هنا وهنا، فلقى نفسه تاه فيها، تاه في صحراء. لكن القرآن فيه الهداية، بدل ما تقعد تتوه في الاخبار اقعد في القران كده اقرب الراحه هتلاقي فيه الاجابه الواضحه. زي ما في القران فيه الاجابه الواضحه ان آزر عم ابراهيم مش ابوه، فيه الاجابه الواضحه. لكن في ناس كتير يقول لك ان آزر هو ابو سيدنا ابراهيم. ازاي يعني؟ ازاي يكون ابوه وربنا سبحانه وتعالى ليه يقول له واذ قال ابراهيم لابيه آزر؟ طب ما يقول لابيه وخلاص، ليه يحدد اسمه؟ تحديد الاسم، لأن تحديد الاسم لا فائدة منه على فكرة، والقرآن منزه أنه يأتي باسم بلا فائدة، صح؟ لابد أن يبقى فيها فائدة. وفائدة تحديد الاسم بعد ذكر الأب أنه هو ليس الأب النسبي. والدليل الثاني على كده ان ربنا نهى انه يستغفر لابيه بعد ما تبين له انه اصحاب من اصحاب الجحيم، مش كده برضو؟ طيب سيدنا ابراهيم لما اسكن من ذريته بواد غير ذي زرع كان عنده 90 سنة، كويس؟ لما ولد لي سيدنا اسماعيل كان عنده 90 سنة، يعني كان خلاص بقى نهي عن الاستغفار لابيه بقاله 10 سنين. يوم يقول ايه في الاخر؟ ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، ربنا اغفر لي، ربنا اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، رب اغفر لي ولوالدي. شوف بقى ما قالش لابي، لوالدي. يبقى بيستغفر لوالديه هنا وهو قد نهي عن الاستغفار لايه؟ لابيه. يبقى ابيه غير والده، صح؟ واضحه القران باين ترتيبه كده، فهمت ازاي؟ مش بيقول ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال الدعاء ده امتى؟ لما ودى سيدنا اسماعيل في مكه، صح؟ لما ودى سيدنا اسماعيل في مكه كان عنده كم سنه؟ فوق 90، وهو نهي عن الاستغفار لأبيه وهو صبي، فهمت ازاي؟ يبقى والديه غير أبيه. ولما قال رب اغفر لي ولوالدي ما قالش لأبوي، عشان يقول لك ان والدي غير أبي اللي قبل كده. انتبه، لان احنا حتى في العادة دي واضحة قوي. الوالد اللي ولده، والأب قد يكون أبوة تربية مش أبوة ولادة، فهمت؟ لا، يبقى الأبوة هنا أبوة عمومة، لأن عمه اللي رباه، وأبوه مات بدري، أبوه مات بدري بدري، فهمت إزاي؟ فعمه رباه، فبقى عمه ليه أبوة عنده اللي هي أبوة التربية، فبقى زي أبوه خلاص، زي أنت أما عمك يربيك هتقول له يا أبويا فلان، مش كده؟ حتى في الأرياف لحد دلوقتي يقول لك أبوك فلان، يقصد عمك ويقصد جدك، وساعات يقصد جارك كمان الكبير، مش كده؟ ها؟ ولما يقول بقى ابوك النسبي ما يقولش فلان على طول، يقول لك ادي دي لابوك، خلاص تديها لابوك اللي خلفك، انما اول ما يقول لك ادي دي لابوك عتريس تروح لعتريس، فهمت ازاي؟ على طول، مش كده؟ واضح الحكايه. فالقران واضح. ليه بقى ده كله؟ ليه احنا اللي تعبين ده كله؟ ليه؟ لان ابو سيدنا ابراهيم جد لنبينا، فازاي بقى اجداد نبينا دخلهم الشرك؟ ما احنا عايزين نبرأ اجداد نبينا من الشرك لحد سيدنا ادم. افهم المسألة ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ما تفرق الناس فرقتين إلا كنت في خيرهما من لدن آدم إلى أن ولدتني أمي. يعني ما تفرق الناس فرقتين إلا وكان النبي في خير الفرقتين من ساعة سيدنا آدم لحد ما ولدته أمه، فإزاي يبقى الخيرية في مشرك؟ مستحيل. يبقى مستحيل إن أجداد النبي، لأن ربنا بيقول إيه؟ أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقوى أصلها التوحيد. يبقى يستحيل حد في أجداد النبي يبقى مشرك. لا، ما هو الخيرية هنا عند الله، والنبي لما بيتكلم الخيرية بحق، مش الخيرية النسبية عند البشر، بل الخيرية عند الله، لأن اصطفاء من الله. هو بيتكلم الكلام الإلهي، لأن النبي يتكلم مش الكلام العرف، جاء ليتكلم الكلام الإلهي عن رب العالمين، لأنه رسول الله فهو بيتكلم عن الله، فإذا تكلم عن الله يبقى بيتكلم الخيرية المطلقة، والخيرية المطلقة لا تكون إلا بالتوحيد، فيستحيل أن يبقى في حد من أجداد النبي كان مشركا، فهمت بقى المسألة؟ فلابد من تبرئة والد سيدنا إبراهيم من الشرك، وتبرئة والد سيدنا محمد أيضا من الشرك وأجداده، فكلهم إن شاء الله في الجنة، كل أجداد نبينا من لدن سيدنا آدم لحد سيدنا رسول الله كلهم في الجنة. ليه بقى؟ لأن يستحيل أن تبقى الخيرية موجودة في مشرك أبدا أبدا، لأن المشرك ده هم دول بقى الناس اللي هم أسوأ حاجة بقى، ما فيش أقل من كده، ربنا خلق لهم النار، وإلا يبقى النبي ما كانش في خير الفرقتين، ويبقى خبر النبي تخلله الكذب، وخبر النبي لا يتخلله الكذب، يبقى لابد من تأويل كل الحاجات دي إلى تأويل يصدق به قول النبي وينزه أجداد النبي وأباء النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان ربنا عصمه من سفاح الجاهلية، يبقى مش هيعصمه من الشرك الجاهلية، يبقى يعصمه أيضا من إيه؟ من لدن آدم. بيقول لم ينلني من سفاح الجاهلية شيء من لدن آدم إلى أن ولدتني أمي، جئت من نكاح ولم آتي من سفاح. شفت الجمال؟ يبقى ربنا حمى نسبه وحمى أجداده أيضا من الشرك. فيبقى إيه؟ أباء النبي ناجين إن شاء الله. مش يجي لك أعلم الأونتاجية يقول لك أبو النبي في النار ويعمل لك رسالة دكتوراه في إثبات أن والد النبي في النار. واحد عمل رسالة دكتوراه بيثبت أن أبو النبي في النار، حاجة غريبة أوي. يعني الجنة دائت على أبو نبينا؟ ربنا ينجينا. لكن القرآن واضح، أنت فهمت الاستدلال بتاع أن أبو سيدنا إبراهيم غير والده؟ أبوه في القرآن غير والده. لما جاي يدعي لوالده دعا بالوالد، لوالده النسبي، ربنا اغفر لي ولوالدي، ما قالش لأبوي. خد دقة القرآن واضحة، ما قالش ربنا اغفر لي ولأبوي، قال ربنا اغفر لي ولوالدي. يبقى في والد والباقي كله أبوه، يبقى الأب غير الوالد هنا. يبقى في أب تربية وفي والد نسبي. الوالد النسبي كان بيدعي له لآخر لحظة، ولا يدعو لمشرك هو، يبقى دل على أنه مش مشرك. سهلة سهلة خالص يعني. وإن استدلال إبراهيم بالكوكب والقمر والشمس كان وهو ابن 15 شهرا، استدلال سيدنا إبراهيم لما راح لعباد الكواكب وعباد الأقمار وعباد الشموس، كان بيقيم الحج عليهم. مش هو مثلا ما كانش يعرف ربه، لا ده كان يعرف ربه وهو لسه يعني في بطن أمه، بل قبل ذلك وهو عند الله في عالم الذر. لكن أمال ليه بقى بيقول لما شاف الكوكب قال هذا ربي، ولما شاف القمر قال هذا ربي؟ من باب مجاراة الخصم، يعني زي ما تقول امشي على الكذاب لحد باب الدار لحد ما يقيم عليهم الحجة، فبيجريهم يعني، أو بيقول لهم هذا ربي استهزاء. فلما نظر إلى إيه؟ فلما رأى كوكبا قال هذا ربي. شفت شفت شفت النبر؟ هذا ربي، يعني بقى ده ربي، ده بقى ده ربي ده. يبقى بيقولها استهزاء، يبقى بيقول هذا ربي، يعني بقى ده يبقى ربي، معقول؟ فلما أفل قال لهم مش قلت لكم ده ما ينفعش، لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا راح لعباد القمر قال لهم هذا ربي، بقى ده ينفع؟ فلما أفل قال لئلا يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، حبقى زيكم، لكن أنا ربنا هداني. سابهم وراح لعباد الشمس فقال لهم هذا ربي، هذا أكبر صحيح لكن ما ينفعش. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، أقام الحج عليهم كلهم. يبقى كان بيقول لهم الكلام ده من باب مجاراة الخصم أو استهزاء بهم، مش معناه اعتقادا ثم بعد ذلك بان له الدليل المخالف. لا، هو لم يعتقد قط في لحظة، لأنه عارف ربه في كل لحظة. افهم الحاجات دي مهمة لتنزيه الأنبياء من الشرك حتى قبل البعثة، لأن الأنبياء منزهون من الشرك قبل البعثة وبعدها بإجماع المسلمين، إلا من شذ من طوائف المبتدعة، ومش عايزين نجيب سيرتهم تاني عشان ما نتعطلش. أيوة دي حاجة تانية بقى. أيوة سيدنا محمد قال نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني كأنه بيقول لك إحنا ما شكناش، فلا تعتقد إن إبراهيم شك. أدي معنى الحديث النبوي، يعني يقول نحن أولى بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن. فلا تعتقد أن سؤاله لرؤية إحياء الموتى شك، لأننا نحن لم نشك. فإذا كنا نحن لم نشك ونحن أولى بالشك منه، فكيف تعتقد أنه شك؟ ما أيوة ما هو عايز، اسمعني أنا هقول لك حاجة، هقول لك هو عايز يشوف، مش هو عايز يشوفها على إيد نفس إكراما له من الله عشان يطمئن على مقامه عند الله بس. فقال أولم تؤمن أنك خليلي؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. عايز أتأكد، باب دلال بقى، من باب الدلال على الله، واخد بالك؟ يبقى هي لأنه هو كان يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يري إحياء الخلق على يد خلقه إلا إذا وصل لمقام الخلة. فهو ربنا بيقول له أنت خليل، قال له طب وريني، عايز العلامة عشان أطمئن. أنا صحيح معتقد، بس أنا عايز أنتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، عايز أرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين، أبشرها بعيني حتى يطمئن قلبي لمقامي عندك لا لقدرتك أنت على إحياء الموتى، فهذا مسلم. فهمت المعنى؟ والله أعلم، الحكاية واضحة أصلا. وسيدنا إبراهيم إيه لما أقام الحجة قال تلك حجتنا أتينا إبراهيم على قوم في عباد الكواكب والأقمار والشموس. الحجة اللي هي التغير، إن الله لا يتغير. فلما قال كوكب وظهر وقفل اتغير، فيبقى التغير علامة الحدوث، يبقى ما ينفعش إله. فهمت إزاي؟ والقمر ظهر واختفى يبقى مقهور، يبقى ما ينفعش إله. الشمس كانت موجودة واختفت تغيرت تبقى مقهورة، تبقى ما تنفعش إله. يبقى التغير علامة الحدوث، التغير علامة إنه لأن الله دائم باقي لا يتغير. فهمت إزاي؟ فيبقى التغير علامة على أنه ليس الله، لأن الله لا يتغير. يبقى أنت بص في المراية كده، أنت بتتغير مش كده برضو؟ تبقى أنت مخلوق. بص للأكوان حواليك كلها تتغير، تبقى كلها مخلوق. يبقى جعل التغير علامة الحدوث سبحانه وتعالى. والحركة من ضمن إيه؟ من ضمن التغير، إنك تبقى بهنا شوية وهنا شوية، بل التغير سبب الحركة، والحركة أصلها الزمن، والتغير يبقى سبب الزمن. لأن لولا حركة الأفلاك ما كان هناك زمن، وما كانش في زمن يبقى ما فيش سنين، وطالما في السنين يبقى فيش تغير، مش كده برضو؟ يعني انت الوقت بتقول انا عندي 50 سنة وعندي 40 سنة وعندي 30 سنة، بتحسبها ازاي؟ بحركة الفلك. لولا حركة الافلاك ما كنتش تبقى في سنين، كنت تفضل زي ما انت ما تتغيرش. وعلشان كده في الجنة هتفضل على سن 33، لان ربنا هيوقف حركة الافلاك، فهتفضل كده على طول بقى، لا تهرم ابدا، ما بقاش في زمن، ما بقاش في زمن، بقى ايه؟ بقى ابد. فهمت؟ زمن واحد تفضل كده، لا تتغير ولا الزمن يتغير، ولا الدنيا تظلم ولا الدنيا تنور، ولا هي كده على طول. فهمت ازاي؟ تبقى الجنة زي وقت الشروق كده، عارف وقت الاصفار قبل ما الشمس تطلع على طول بلحظة، هو ده ضوء الجنة على طول ما يتغيرش. وانت سنك 33 سنة على طول، لا تشيب ولا تهرم ولا تعيا ولا تتعب. فهمت السبب ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى هيتجلى على عباده في الجنة بصفة القيومية والدوام. وصفة القيومية والدوام تقتضي عدم مرور الأزمان، فيوقف الزمن، فيبقي مكان بغير زمن. اما في الدنيا فمكان وزمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان سنهم كده، قالوا ان ده احسن سن من حيث كمال البنية وكمال العقل، واخد بالك الاثنين مع بعض، عشان تستمتع المتعة العقلية والبدنية تماما بلا نكد، واخد بالك. وقالوا سن الرفع في سيدنا عيسى وحينزل تاني، لسه حينزل تاني، ما هو رفع سن 33 و40 الحكمة والنبوة. لكن كمال القوة العقلية والبدنية 33، وكمال الحكمة 40. وأهل الجنة مش هيدخلوا الجنة إلا لما ربنا يكملهم بالحكمة، فمش محتاجين 40، محتاجين 33. والستات زيهم 33. إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. أترابا يعني إيه؟ يعني في نفس السن، واخد بالك. وعشان كده الرسول لما جات له العجوز بتقول له ايه؟ ادعو الله ان اكون من اهل الجنه، فقال لا يدخل الجنه عجوز، فبكت. ففهمها بقى ان هي مش هتخش عجوزه كده، هتخش حاجه تانية. وبعدين مش كده وبس، ده الثمار تلاقيها مدلدله لتحت، واخد بالك، يعني قطوفها دانية، واخد بالك ازاي؟ يعني وقت ما تحب تلاقيها قدام ايدك على طول تلغطها. شغلانة تانية الجنة دي، شغلانة تانية ربنا يجمعنا فيها ان شاء الله. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. شوف كلام النبي حلو ازاي، عشان ما تتعبش نفسك يريحك. وقيل أوحى الله تعالى إلى يوسف وهو صبي عندما هم إخوته بإلقائه في الجب، يقول الله تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، إلى غير ذلك مما ذكر من أخبارهم، أخبار الأنبياء يعني أنهم مقبولون على الكمالات. وقد حكى أهل السير أن آمنة بنت وهب أخبرت أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولد حين ولد باسطا يديه إلى الأرض، يعني باسطا يديه إلى الأرض إيماء أن دينه حينتشر على الأرض، رافعا رأسه إلى السماء إيماء إلى رفعة شأنه، إن همته عالية صلى الله عليه وسلم. وقال في حديثه صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه أبو نعيم في دلائله: لما نشأت بغضت إلي الأوثان وبغض إلي الشعر، ولم أهم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله اللي هي من المعازف وغيرها باللهو يعني، إلا مرتين فعصمني الله منهما ثم لم أعد. يبقى النبي كان على أكمل حال من صغري صلى الله عليه وسلم، حتى لما فكر يحدث فرح من أفراح الجاهلية ويسمع المعازف بتاعتهم ربنا ألقى عليه النوم، وقاعدين بعد كده فكر يعمل كده تاني فرح تاني ربنا ألقى عليه النوم تاني، فلما لقى نفسه المرتين ما نفعتش ما عملش كده تاني بقى خلاص، رفع همته بقى عن المسألة. بغض وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فالشعر محرم على النبي، على النبي حتى لا يقولوا إن القرآن من تأليفه ما هو شاعر، يقولوا عليه كده ده أهو مش شاعر بقى، أفصح الخلق وفي بيئة كلها شعر وما يقولش الشعر، وبعدين يجي القرآن على طول يعرف إنه من الله. إنما لو هو أفصح الخلق وملى الدنيا شعر وبعدين يجي يقول القرآن يقولوا ما هو من تأليفه ده شاعر ده مال الدنيا شعر. فربنا حرم عليه الشعر وبغضه له في بيئة كلها شعر، وهو أفصح الخلق وأجمع الخلق للغة العربية، حتى إن العرب كانوا يسألوه معنى الكلام، يعني كان يقول الكلمة والعرب يسألوه معنى الكلام إيه، العرب الفصحاء كانوا يعلموا. أمي لا يقرأ لكم وربنا علمه، والأمية فيه كمال لأن ربنا علمه. اختلفوا فيها في الحتة دي، هل هو تعلم ربنا علمه الكتابة بعد الوحي فكان أميا لا يكتب ولا يقرأ قبل الوحي، فلما تعلم الوحي تعلم الكتابة، ذهب إلى ذلك الباجي من علماء المسلمين ووافقه بعضهم، وغالب علماء المسلمين أنه لم يكتب ولم يقرأ إلى أن مات، غالب علماء المسلمين على هذا، لكن قلة منهم قالوا أنه لا يستبعد أن يكون علمه الله أيضا الكتابة بعد وحيه، لأنه جعله أميا حتى يبعث، حتى لا يظن ظان أن القرآن تعلمه من قراءاته ومن اطلاعاته، فحرم عليه هذا الأمر أمام الناس، فجعل الأمية علامة صدقه والأمية علامة كماله، حتى لا يكون هناك أستاذا من البشر له، بل يكون هو أستاذ البشرية كلها، فلا يكون له معلم إلا هو، ويبقى معلم البشر جميعا. فجعل الأمية فيه علامة الكمال، كفاك بالعلم في الأمية معجزة، واخد بالك ازاي، يعني جعل أميته معجزة مش كده برضو. ما كان ليه كتاب، كان ليه كتاب يمليهم، كان ليهم كتاب يمليهم، لكن كان ساعات يوضح لهم الخط يقول له حسن خطك، لا تعور الميم ومد السين وحط، يعني كان يقول له يحسن خط كأنه بيعرف لما تيجي تشوفه هو بيوجه كتابه وهو بيكتبه تحس انه بيعرف يكتب، لدرجة انه لما جاء في صلح الحديبية وقال هذا ما عاد به محمد رسول الله، فالرجل اعترض وقال له امحوها، فسيدنا علي رفض، فراح سيدنا علي محاها بإيده، سيدنا محمد محاها بإيده، واخد بالك ازاي، يعني دليل انه عارف مكانها، يعني الحكاية. وعشان كده الامام الباجي استدل بأدلة كثيرة على ما ذهب إليه أنه هو ربنا علمه، مما علمه علمه أيضا القراءة والكتابة بعد الوحي، واخد بالك ازاي؟ لان ربنا بيقول وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقال رأيت ربي في المنام في احسن صورة فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها في نحري فتجلى لي كل شيء وعرفت، مش كده؟ ما قال كده. فمحتمل ان يبقى من ضمن ما تجلى الله عليه من العلوم علم القراءة والكتابة، غير مستبعد عقلا على اي حال طالما بعد البعثة، ولكن مستبعد يقينا قبل البعثة. فهو قبل البعثة كان أمي بالإجماع، بعد البعثة فيها خلاف، بعد البعثة كمان مش على طول، ده بعد البعثة في آخر أيامه لما تجلى الله عليه بصفة العلم، واخد بالك؟ فكل ده يعني تحتمل. وقال في حديثه صلى الله عليه وآله وسلم لما نشأت بغضت إلي الأوثان وبغض إلي الشعر ولم أهم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين فعصمني الله منهما ثم لم أعد. ثم يتمكن الأمر لهم وتترادف، يعني يتمكن الأمر لهم يعني تتمكن الكمالات فيهم، كل ما زادوا في العمر كل ما تتمكن الكمالات فيهم، وتترادف يعني تتوالى وتتتابع نفحات الله تعالى عليهم يعني عطياته، وتشرق أنوار المعارف في قلوبهم حتى يصلوا إلى الغاية ويبلغوا باصطفاء الله تعالى لهم بالنبوة في تحصيل هذه الخصال الشريفة النهاية دون ممارسة، يعني بغير معالجة إنه هو يحاول يدرس ويتعلم ويعمل، لا دي تجيله كده من الله من غير ما يقعد يمرن نفسه، ولا رياضة يعني تمرين وتدريب. قال الله تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، ولما بلغ أشده يعني قوته، واستوى يعني بلغ الأربعين، آتيناه حكما وعلما. يبقى سيدنا موسى عشان كده في سيدنا يوسف ما قالش إيه واستوى في سورة يوسف، مش كده برضه؟ علشان لأنه أتي النبوة قبل الأربعين، لكن سيدنا موسى أتيها في الأربعين فقال لك واستوى في القصص. إنما سورة يوسف فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيته، ما قالش واستوى. إنما سيدنا موسى في القصص قال إيه ولما بلغ أشده واستوى يعني بلغ الأربعين آتيناه حكما وعلما. وقد تجد غيرهم يطبع يعني غير الأنبياء من العقلاء والناس الصالحين بقى يطبع على بعض هذه الأخلاق دون جميعها ويولد عليها فيسهل عليه اكتساب تمامها عناية من الله تعالى، كما نشاهد من خلقه بعض الصبيان على حسن السمت أو الشهامة أو صدق اللسان أو السماحة، وكما تجد بعضهم على ضدها يعني بعض الصبيان أو الشبان يعني. فبالاكتساب يكمل ناقصها وبالرياضة والمجاهدة يستجلب معدومها ويعتدل منحرفها، دي في الأخلاق يعني. وباختلاف هذين الحالين اللي هو الجبلي والكسبي، الحال الجبلة اللي هو المولود به والكسب اللي هو الاكتساب بالرياضة وبالمعالجة يعني. وباختلاف هذين الحالين يتفاوت الناس فيها يعني في تحصيلها، وكل ميسر لما خلق له، ولهذا ما قد اختلف السلف فيها هل هذا الخلق جبلة أو مكتسبة. وحكى الطبري عن بعض السلف أن الخلق الحسن جبلة وغريزة في العبد، وحكاه عن عبد الله بن مسعود والحسن وبه قال هو. والصحيح ما أصلناه إن بعضها جبلي وبعضها مكتسب، وأن المكتسب قد يكون فيه أصل في الجبلة ثم يكمله بالممارسة، وقد يكون ليس له وجود في الأصل فيه فيحصله بالرياضة والترويض. نعم. أوتي النبوة في سن الأربعين اللي هي الوحي، نزل عليه الوحي في سن الأربعين، لكن هو كان نبيا وأدم مجدا في سنته، لكن نزل الوحي في سن الأربعين. وقد روى سعد اللي هو سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. الخيانة اللي هي ضد الأمانة، والكذب اللي هو ضد الصدق. فالمؤمن تلاقي ممكن تلاقيه جبان ما يجراش حاجة، لكن ما تلاقوش خائن ولا تلاقيه كذاب. لكن ممكن تلاقيه جبان، تلاقيه غلس شوية، ممكن يضايقك، ممكن يوعد ويخلف أحيانا، ما يدورش يتأخر يعني، تبقى في خصلة من خصال النفاق، لكنه يعني تمشي مش كامل الإيمان. لكن إلا الكذب والخيانة دي ما تلاقيهاش في المؤمن، ممكن تلاقيها في المسلم اللي مش مؤمن، لأن يعني ليس كل مسلم مؤمن، لكن كل مؤمن مسلم. قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فدل على أن الإسلام ظاهر والإيمان باطن، والإنسان قد يستسلم في الظاهر ولا ينقض في الباطن، لكن الكمال أن ينقض في الباطن ويستسلم في الظاهر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديثه: والجرأة والجبن غرائز يضعها يضعهما الله حيث يشاء. يعني الجرأة، الجرأة يعني اللي هو الشجاعة، والجبن دي غرائز. يعني مثلا سيدنا حسان بن ثابت الصحابي المشهور كان لا يتحمل انه يخرج في الجهاد، كان لما يخرج في الجهاد يبقى مع الحريم قاعد في النساء، مع النساء ما كانش يتحمل يشوف الدم ولا السيوف ولا ما تحملش طبيعته النفسيه، ما يستحملش، واخد بالك؟ سميها انت اللي تسميها، لكن هو ما يتحملش. في ناس ايه، اصل ما يلاقيش برضه نقول على الصحابي جبان، لكن ايه يعني في ناس رقيقة الحال كده، لو شاف واحد اتجرح ونزل منه دم يغمو عليه. مش بتشوف انت ناس كده؟ بتبقى ناس طبيعتها كده ما تستحملش، فكان هو من نوع ده، فما يضرش يعني، ما مش ضد الايمان، لكن كان لسانه يقول القصيدة تهدلك كم جيش. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انه ايه، انه كلام حسان عليهم اشد من وقع النبي، لان كانوا يتأثروا بالكلام اكتر. وهذه الأخلاق المحمودة والخصال الجميلة الشريفة كثيرة، ولكننا نذكر أصولها يعني في الفصول القادمة، ونشير إلى جميعها على وجه الكمال، ونحقق وصفه صلى الله عليه وآله وسلم بها إن شاء الله تعالى في الفصول القادمة. هيمسك لك بقى خلق في الفصول القادمة كده إن شاء الله في الأسابيع القادمة، ونمسك مثلا خلق الحلم، ونشوف النبي كان إزاي وصل لدرجة الكمال في الحلم، ونشوف الشجاعة ازاي النبي وصل لدرجة الكمال في الشجاعة، الكرم ازاي النبي وصل لدرجة الكرم في درجة الكمال في الكرم، وهكذا. كل خلق هناخده في فصل من الفصول ان شاء الله في الاسابيع القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم